السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صوتية تم طلبها مني من بعض الأخوة الأفاضل. لكي تنصف الطرف الذي أمامك عليك أن ترجع أفكاره إلى أصولها وتفهم هذه الكلمة من أين جاءت وفقا لأصوله ومقدماته حتى تنصفه وتناقشه مناقشة علمية مثمرة. تجد داخل السياقات الليبرالية في مواقع التواصل يقولون هذا إنسان الآن بدأنا نصير أناس طبيعيين، نحن الآن صرنا طبيعيين. وتجد بعضهم يعبر بكلمة التحضر، يقول هذه هي طريقة الناس المتحضرين، هذا هو المظهر الحضاري. أنتم متى تتحضرون؟ إذا ما رأى مثلا بعض مظاهر التدين أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. هذه الفكرة من أين جاءت؟ العموم الأفكار العلمانية والليبرالية منها خصوصا تنطلق من مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى مركزية الأوروبيين أو النموذج الأوروبي أو نموذجية الأوروبيين، بمعنى أن النموذج الأوروبي هو النموذج الذي ينبغي، أنه نموذج فاضل. وهذه فكرة تقريبا لا ينازع فيها الكثير من الناس أفضلية النموذج الأوروبي، مع الأسف حتى مع كثير الإسلاميين، أنه فعلا نموذج فاضل، بحيث أنك لو أمسكت اليوم أي مسلم وتقول له كيف تستعيد الأمة عزتها سيقول لك حين نصير مثل أوروبا. طيب، النقطة الثانية أن هذا النموذج واجب الاتباع لتحقيق التقدم، أنت لابد أن تتبع الأوروبيين لكي تنهض، فالنهضة مفهوم أوروبي فلا بد أن نصير مثلهم. النقطة الثالثة أن هذا النموذج توقيفي، بمعنى أنه لا يوجد نموذج آخر للنجاح سوى النموذج الأوروبي، يعني لا يمكن أن يقال أن الأوروبيين ناجحون ولكن هناك غيره، هناك طريقة أخرى للنجاح، لا بد أن نفعل مثلهم. النقطة الرابعة أن النموذج الأوروبي حرفي، يعني لا يصلح أن تفعل كما يفعل جماعة وجدت إسلاما بلا مسلمين الذين، وهذه هي نقطة الخلاف بين كثير من الليبراليين وكثير من المنتسبين للإسلام ممن يخالفهم حتى من الإسلاميين، الذين يقولون أن النموذج الأوروبي نعم فاضل، نعم واجب الاتباع، نعم هو توقيفي، لكن في النهاية هو ليس حرفيا، بمعنى أننا نستطيع أن نأخذ الروح ونعدل عليها. لا، الليبراليون يقولون لا، هو حرفي، بمعنى أننا ينبغي أن نأخذه تفصيليا بكل شيء، بكل تفاصيله، في لباسهم، في قيامهم، في جلوسهم، في كل شيء. لهذا مثلا قبل بالأمس أو أول أمس نزل أحد صانعي الفيديوهات يوتيوبرية مشاهير أنه وصل إلى 1,000,000 متابع، فذكر أمورا أنه هناك قنوات تقبلته، يعني تعال عندنا، ولكن اشترطوا عليه حلق لحيته. لماذا؟ هذا الإيمان بحرفية النموذج الأوروبي، أنه خلاص في أوروبا ما في شيء اسمه متدين ملتحي حاط لحية وقاعد يتكلم بالسياسة. لا، هو في الأساس في النموذج الأوروبي أنه المتدين الملتحي تدينا هذا له مكان آخر غير مكان منصات الحديث عن السياسة، هذا له مكان، له الكنيسة، كما مثلا يقولون الدين في المسجد. هذه هي مجموعة أفكار أو مجموعة مقدمات التي يبني عليها الليبراليون سلوكياتهم، وبناء عليه إذا كنت إذا صرت تتبع النموذج الأوروبي يسمونك إنسانا طبيعيا. ما يقبله الأوروبيون مثلا مثل قضية عمل قوم لوط أو المثلية، يقولون ينبغي أن يقال بناء على هذه القاعدة، ولكنهم أحيانا يستخدمون التقية، لا يقبل، لا يذكرون هذا الآن، أن هذا طبيعي.